سفر ونجوم مطفية برد وسهر وتلال شتوي طول على شباكنا هالليل ومعلقة بالنور عيني طال السفر ونجوم مطفية برد وسهر وتلال شتوي طول على شباكنا هالليل ومعلقة بالنور عيني شعبك واقف بالريح واقف شعبك بالريح شعبك واقف بالريح واقف شعبك بالريح والفجر يا حبيب يا حبيب يا وطني والايام كوامك عذابك تركت عذابك ونسيت يا وطني نسيت يا حبيبي نسيت يا وطني نسيت ونسيت يا وطني نسيت يا حبيبي نسيت يا وطني نسيت شعبك واقف بالريح واقف شعبك بالريح شعبك واقف بالريح واقف شعبك بالريح والفجر الوانه الوانه تلاويح ضو جديد فجر جديد وانا لك كنت واشيح يا حبيب يا حبيب وطني. يا أنوار اللي بتلالي تحت الشتي عالطرقات أيامي متلك ببالي متروك للذكريات طولت المطعم دجراني كاس نبيد ومقعد ناطر يمرق بليل شي مسافر ياخد عنه الذكريات ذكريات يا عم تميلي يا أصحابي صرت بعاد تذكروا ذكرياتي عم تهميني وانا قومي للطرقات مسوية بحر وليل كيف بتمرق الايام حبيبي اجا من الليل وسرب مع كل الاحلام يا حبي شردنا النوم وانتهى ماضي اللويل تبقى تسكرني ما بين آخر نجمي وأول ضوء ذكريات يا عم تميلي يا أصحابي صرت بعاد تذكروا على بابك وقفني قلبي صرخ ما جاوب حدا. على بابك ذكرني حبي صوتي واسمك والصدى خبرتك عن حزني الماضي عن أحلامي اللي من الكاس الفاضي همه وقلقه وخوفه ونار. وانغرقت مرميت السنة كأني خيال الأيام. وانغرقت مرميت السنة كأني خيال. ضيعوا بيها المدى. قلبي من زمان من زمان من زمان، وانت بقلبي من زمان. لكن يا حظي بالهوى ما جمعنا هالزمان، من زمان من زمان كنا بعد ولاد صغار، ابن جار عني ما، لما قلبي إلك ما، لما قلبك عني ما، وراح يشدي غير مكان من زمان، وانت بقلبي من زمان. الربيع جاي وانتهى اللي حبسني بهالعالم الطويل. خلصت المواعيد اللي غلت فينا وضوت ليالينا وصرنا نحن المواعيد يطير عالسما جديدي يا سماك العصيدي ويا أنا القمرة كل ليلي بلون وأنا عروسك صرت تركتن هني وطرت ويبقى بعرس هالكون. يا حبيبي بعدنا عن كل عيون لما بعدت فينا المسافي يا أنا ملاكك ويا أنت الكتار رسمنا عمر جديد ما فيهني ولا زوار. يا أنا ملاكك ويا أنت الكتار رسمنا عمر جديد ما فيهني ولا زوار. كتبني وحدي كل الشعر وتخلص فينا القوافي. راح الخوف والعمر جاي أنا صر أصغر مني والعمر لعبي تركنا كل اللي كان واتبعنا صوت الحب عدنيا جديدة ودرب ما بيعرفنا إنسان. صرت أحلم وأنا شعري طير على إيدك سنابل تحت الأناديل. يا بيادر نمشوي اتعمشى فيك قوني ولما يشوفوني تحمل فيك وتطير